جاءه واحد متحذلق متكلف متنطع في الدين يريد ان يمتحنه كما يفعل بعض الناس، يمتحنون العوام واشباه العوام بمثل هذه المسائل. فقال له ماذا تقول في القران؟ في القران او كذا او كذا. ثم قال هذا العام الجاهل المسكين بقول الجهميه باول وهله يكفره، لا يعلم ولا شك انه كان مسلما مؤمنا اخذ الحق بدليل. وكذلك الرؤيه ايضا من امور الواضحات عند اهل العلم، وكانت في عصر اثارتها من القضايا البدهيه لانها تثار عند العوام وعلى المنابر في كل مكان. لكن لو ان الانسان الان كما قلت على انفه ما سبق امتحن جاهلا من الجهله وقال ما رايك في كذا في الرؤيه، ممكن ينكرها لانه يرى ان هذا امر عظيم دولي عن جهل، ويكفر ما يكفر لان الوهم ما يكفر. ومع ذلك ارجو الا يظن ظان وتفسير الركاب بالقول بي لا اقول بتكفير من يقول بخلق القران او منكر الرؤيه، ارجو ذلك لانه احترز لان العام الماضي حدث مثل هذا الكلام فطارت كلمه الافاق على غير وجهها، واجد انها فهمت على غير وجهها مثل هذا الكلام. على اي حال اردت هذا التنظير لامر مهم نحن نتكلم فيه الان وهو قضيه التكفير. ليس كل امر استفاض التكفير فيه يكفر فيه الناس، وهذا ما اردت ان اقوله ان الناس بحسب الزمان والمكان بحسب ظروف الملابسات قد ياتي يوم من الايام بعض قضايا العقيده تنسى الكلام فيها فلا يتكلم فيها الا خاصه العلماء، فاذا الناس يعذرون اذا جهلوها ولا يتخرون اذا خالفوها لانهم ليس قصدهم المخالفه في قلوبهم، لا سيما اذا كانت من الامور العلميه ليست من الامور البدهيه الفطريه. ولا شك ان مثل مساله الرؤيه ومساله القول في القران ليست من الامور البدهيه الضروريه انما الامور العلميه، وان كان استفاض فيها القول الحمد لله واصبح الناس كلهم يعرفون القول فيها او اغلبهم، لكن مع ذلك يعتبر من الامور التي تحتاج تعلم لانها غيبيه سمعيه توقيفيه ليست فطريه عقليه. وعليها تخليص. نعم. وعن ابي يوسف رحمه الله انه قال نظرت ابا حنيفه رحمه الله مده حتى اتفق رايي ورايه ان من قال بخلق القران فهو كافر، واما الشخص المعين اذا قيل هل تشهدون انه من اهل الوعيد وانه كافر فهذا لا نشهد عليه الا بامر تجوز معه الشهاده. طبعا هذا كلام مبهم مجمل حقيقه، كلمه الا بامر تجوز معه الشهاده كلام مبهم، يقصد به انك لا تشهد عن معين الا بامر تستطيع ان تشهد فيه كما تشهد عند القاضي في امر من الامور الثبوتيه. بمعنى انت لو استشهدت على شخص لم تره ولم تسمعه لكن سمعت عنه وقيل فيه، هل تشهد عليه بمجرد قول الناس عند القاضي؟ ايش رايك؟ ما رايكم؟ طبعا لا تشهد. كذا تفسير المعلم، مهما قال الناس فيه ومهما نقل يجب الا تشهد الا بعلم، والعلم لا يتم الا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، ان تقيم الحجة على الشخص وتسمع منه او ترى منه ثم تتاكد انه ليس متأول وانه ليس بمكره وانه ليس بجاهل، يعني امور تستوضحها بنفسك، ما لم تستوضح بنفسك فلا تاخذ باحكام الناس واقوال الناس في المعين الا ما كان عن طريق الاستفاضه عند اهل العلم الموثوقين الراسخين الذين يقيمون الحجه. هذا امر ممكن تتبع فيه غيره، بمعنى تقول والله اقول ما يقوله العلماء، نعم وتسند الامر على العلماء، لكن انت بنفسك تشهد بشهاده غيرك لا، الامر المستفيض في الحكم على المعين تتبع اذا كنت لا تعرفه تقول والله انا ما اخرج قولي عن قول اهل العلم، ومع ذلك انا لا اشهد بنفسي لاني ما يعني توافرت عندي شروط الشهاده. اما ما لم يستفيض واغلب احكام الناس ما لم يستفيض هذا امر لا يجوز الكلام فيه بتكفير معين ابدا. ثم ذكرت لكم في قواعد سابقه، ومع ذلك فان تكفير المعين ليس في مقدوري بل ليس من حق كل شخص او كل طالب علم،